أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك فقنا الذين يذكرون الله آ رہا ہوں اکیلا ہوں اس کا تمہیں آنا

تجري من تحتها الأنهار لَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن Wow. ورابط واتقوا الله واتقوا الله يا Oh, اتنے تک کا آپ نے نکلنا قرآن کا آپ کا سنتا ہے یہ مسلم بہت بہت اللہ علیہ کی جو ہے سب تمام آدمی اس کو مسلم مسلم حسین جلدی وانند وان ابھی مسلم جی سب مسلم حسین جو بھی ہے حبيب الأنقار والسطور والرضا والمعروف جمهوريا في 55 لسيمة 14 700 سنة عنه كبرى مخرج الفراش الزمالية الحديثة الكبرى ومخبرات السلطة ملارة أدارة أولين بلغة عبد المطل الشيخ بنا عمسي تليفون 29 160 96 وأسعيكم مشكور بيه بيت الخطايا بيت العبدين في المصايح.